لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد فالمنطق الرابع يقول عبد الرحمن الأخضر رحمه الله تعالى: وبعدها المنطق للجنان نسبته كالنحو للسان. وبعد الواو هنا عاطفة وكلمة بعد اقتضاب معناها قطع للمقدمة السابقة، وأصل الكلمة أما بعد، فأما حرف للشرط والتفصيل والتأكيد، والعرب ينكرون بعدها بعد على البناء لأنها مضافة وحذف المضاف ونوية معناه دون لفظه، ولي بعد كغيرها من الظروف التي تشبهها أربع صور، لأنها إما تضاف أو تقطع عن الإضافة، فإن قطعت عن الإضافة لفظا وحكما فإنها تعرب إعراب الأسماء المصروفة، مثل قول شاعر: ونحن قتلنا الأسد أسد قضية فما شربوا بعدا على لذة حمراء. أن تضاف فيذكر المضاف إليه، فحين يعرب إعراب الظروف غير المتصرفة فإنها تنصب على ظرفية فإنها تجرد من خاصة، وكل ذلك وارد في القرآن. من قبلهم آية الأخرى كذلك بعدهم ومن بعدهم. الصورة الثالثة: أن تضاف ويحذف المضاف وينوى له هو، فحين تبقى على إعرابها إما بالنصب على الظرفية وإما بالجر من خاصة، ولكنها دون تنوين في الحالين. ومن هذا قول الشاعر: ومن قبل هذا كل مولى قرابة جماعة عطفت مولا عليه العواطف. ومن قبل معناه من قبل ذلك، وبه قرئ في الشواذ قول الله تعالى: لله الأمر من قبلي ومن بعدي، معناه من قبل غلبة الروم فارسة ومن بعد غلبة الروم فارسة. الصورة الرابعة هي أن تضاف ويحذف المضاف وينوى معناه دون لفظه، فحينئذ لو يشبهها بالحروف تبنية، لأنها لم تضف إلى مكسور ولم تضف إلى منوي باللفظ ولم تخفى عن الإضافة حتى تنونه، فقوي شبه هذا الحرب لذلك تبنى، وبه قراءة جمهور القراء: من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، حين تبنى على الضم دائما، وهي هنا مبنية على الضم وبعد، وأصلها كما ذكرنا أما بعد، وهذه الكلمة يفتتح بها الخطباء وخطبهم في العادة بعد الافتتاح الأولي، افتتاحه أولا يكون بمخاطبة الناس أو بحمد الله والثناء عليه، وقد اشتهر في لسان الخطباء الافتتاح بما بعد، وفي ذلك يقول الشاعر الجاهلي: لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. وقد اختلف في أول من قال أما بعد، فزعم بعض الناس أنه داود عليه السلام، وأنها هي المقصودة في فصل الخطاب في قول الله تعالى: فآتنا عن الحكمة وفصل الخطاب. ولذلك تجدون في قاموس اللسان وغيره من كتب المواد أن فصل الخطاب هو الحكم بالشاهد واليمين، أو فصل النزاع، أو فصل الحق عن الباطل، أو النطق بأما بعد وداود عليه السلام أول من قال أما بعد. إذن هذا الكلام في كتب المواد بهذا الترتيب. أول من تكلم بها يعقوب على نبينا عليه السلام، أيضا وقيل أيوب على نبينا عليه السلام، وكل هؤلاء لم يكونوا يتكلمون بالعربية وإنما كانوا يتكلمون بالعبرية. بعض الكلمات المشتركة بينها وبين العربية للتقارب لتفتاهما لغات ثانية، أن يكون هذا من الألفاظ المشتركة بين العبرية والعربية. تكلم بها يعرب، وهو جد القحطانية كلها، لأن أبية القحطان هي قبائل العشر، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم ترجعه،

يعول عليه ويكثر الكلام فيه فيتخلص من خلال ذلك إلى المحور الرئيسي الرئيس في السورة. وهذا بأسلوب عزيز لا يشعر به إلا بدليه حس بلاغي كبير، ولذلك خل من انتبه إليه من البلاغية. وفيه قال سيوطي في خاتمة كتاب الدية البلاغية يقول: ويطلب التأنيق في ابتداء وفي تخلص وفي انتهاء، وسور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها واردة أكمل وجه وأجل، وكيف لا وهو كلام الله جل، ومن لها أمعن في التأمل جعل له كل خبي وجلي. وكمل العمر تيسير الأحد. هذا نهاية. وكانت هذه خاتمة رائعة لكتابه هو أيضا. نقول هذا في الشعر كثير. بطيب المتنبين وودعهم والبين فينا كأنه قال ابن أبي الهيجاء في قلبي في دقيق واض واض نسج داود عندها إذا وقعت فيه كنسج الخضرنق. فهنا بعد أن ذكر أحبابه وتودعه لهم قال نودعهم والبين فينا كأنه قال ابن أبي الهيجاء في قلبي في دقيق، شبه سهام البين والحزن الناشئ عن الفرقة بسلاح سيف الدولة في قلوب أعدائه، ثم تخلص بذلك سيد الدولة. ونوير هذا أيضا قوله: فلا تعتبا إن السيوف كثيرة ولكن سيف الدولة في اليوم واحد، فأنت حسام الدين والله ضارب، وأنت لواء الدين والله عاقب، وأنت أبره جبن حمدان يبنه تشابه مولود كريم ووالد. فهنا تخلص مما كان فيه من وصف فرسه ومشكلاته وما يعانيه، إلى أن كثرة السيوف لا تغروه سيف الدولة واحد وبدأ ينبح. وقد يكون التخلص قبيحا بأن يكون المعنى الذي اشترب لا علاقة له بالمعنى السابق، ويمثلنا بهذا قول زهير بن أبي سلمى في مستجير هرم: إن البخيل ملوم حيث كان، ولكن الجواد على علاته هرم، هو الجواد الذي يعطيك نائله عفوا ويظلم أحيانا فيظلم، وإن أتاه قليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حلم. لا علاقة للبخيل بالمقدمة السابقة. وبعض العلماء يتكلف تأويلا للبخيل هنا فيقول: لما ذكر محبوبته في أول القصيدة كان من المناسب لها لصفاتها من صفاتها البخل، فذكر أن البخل مذموم في كل حال ويذكر بضده أو يذكر بضده، فذكر ضد البخل وهو كرم وإثلا صوره لديه ما هو في هرم المسلم. يقع في كثير من الأحيان في سور القرآن ربط عجيب بين مقدمة السورة وبالأخص إذا كانت من المتشابه هو ذوات السور، يأتي بعدها ربط عجيب بما يؤدي إلى التخلص إلى الكلام المطلوب، مثل سورة البقرة في مقدمتها بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، إشارة إلى هذه الحروف التي سبقتها هي الألف واللام والميم، وهي حروف عربية معهودة، وأنتم تعرفونها يا معاشر العربي، ويمكن أن ترسموا منها كلامكم وهذا القرآن بها، ليس بحروف خارجة عن لغتكم التي تعرفونها، ومع ذلك تحديكم به فمن أين لكم أستأذنون. تخلص بهذا بعد أن تتكلم في المقدمة تقول بعدها: هذا وقد حصل كذا، هذا وإن كذا. المؤلفين يفعل هذا في مقدمات كتبهم يصون في المجلس. نعم. ما ذكر وبعد تخلصه جاء ما بعد قال: فالمنطق للجنان نسبته كالنحو اللسان. ذكر هنا فائدة المنطق وأهميته، المقصود به هذا الفن من فنون العلم المخصوص الذي سبق تعريفه: للجنان نسبته كالنحو اللسان، نسبته منطق مبتدأ ونسبته مبتدأ ثان، وللجنان متعلق بنسبته كالنحو للسان، هذا خبر المبتدأ المتأخر الذي هو نسبته، وهذه الجملة خبر المبتدأ الأول الذي هو المنطق. فالمنطق فائدته وأهميته أنه يكون للعقل بمثابة النحو للسان، فالنحو يقوم الألسنة ويمنعها من الوقوع في اللحن، ويساعد على التعبير عن الأفكار التي تزول في المسجد لغة مفهومة. والمنطق أيضا يقوم التفكير العقلي ويصرفه إلى وجهه الصحيح حتى لا تذهب به الريح كل مذهب، وأيضا يعصمه من الوقوع في كثير من الأخطاء في التصور أو في التصديق. فلذلك قال للزنان مثلته، والزنان بالفتح العقل، وأصله من جنة الليل ومعناه أظلم، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا جن عليه معناه أظلم، وأجنه أيضا معناه ستره، أجنه ومعناه ستر، ومنه الجنين لأنه مختلف في رحم أمه، ومنه أيضا جنة لأن البستان يسطر ما تحته من الأرض فلا تبدو عليه الشمس، ومنه الجن جنة، جنة اسم للجن وإنما سميت بذلك لخفائها، ومنه أيضا الجنة وهي الدرقة التي تحول بين الشخص وبين السهام، فهو يستتر بها وتخفيها عن وقع السهام. فالمادة إذا كلها لما هو مستتر مختفٍ، ومنه العقل لأنه قوة باطنية لا يطلع عليها، فلذلك سميناه الجنان. في اللغة في المصدر نسب الشيء إلى شيء معناه أضافه إليه، يقال نسب ونسبة هي ما يتعقل بين الشيئين، ما يتعقل معناه ما يدركه العقل بين الشيئين، لأن كل شيء يدركهما العقل لا بد أن يدرك بينهما أمرا، هذا الأمر سواء كان تضادا أو توافقا أو غير ذلك. فنحن الآن تصورنا المنطقة وعرفنا، وتصورنا العقل لأنه موضوعه وعرفنا، فما العلاقة بينهما؟ العلاقة بينهما هي النسبة التي شبه هذا قوله كالنحو للسان، معناه كنسبة النحو للسان. والكاف هنا لتشبيه، وهي حرف وهذا أغلب استعمالها، وقد تستعمل اسما. النحو مجرور بالكاف وهو العلم المقصود، والنحو في اللغة يطلق على الكل والبعض والمثل والمقدار والجهة والقسم، ستة معاني. فمن إطلاقه على الجهة قول الراجح يحدو بها كل فتن هيات، وهن نحو البيت عامدات، ترمي الأماعز بمزمرات، وأرجل قرح محنبات، هنا وهن نحو البيت عامدات أنا وجهة البيت عامدات قافلات. قد نظم أحد مشايخنا هذه المعاني في أبيات من دخلها الشيخة، يقول نحونا بأنحاء من الحاج نحوكم، تناهز نحو الألف أوزي أكثر، فندنا جميع الحاج للنحو عاجلا، ونحوكم يا شيخ بالنحو أكثر. نحونا معناه قصدنا، بأنحاء معناه بأقسام، من الحاج نحوكم معناه جهتكم، تناهز نحو الألف معناه مقدار الألف أوزي أكثر، فلما جميع الحاج للنحو معناه للبعض، عاجلا ونحوكم معناه مثلكم، يا شيخ بالنحو معناه بالقصد أو معناه بالنحو الاصطلاحي أجدر معناه أحق. قد نظمها من قبل أحد المغاربة كبيرا من تافه، فلذلك أجل عنه ويقول نحونا نحو ذلك يا حبيبي، وجدنا نحو ألف من الرقيب، وجدناهم جياعا نحو كلب. كانت الأبيات تافهة لذلك عدل عنه، كانت أبيات صاحبنا أحسن. النحو في الاصطلاح هو هذا العلم المعروف الذي عرفه أبو الحسن بن عصفور بأنه علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العربي الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي اختلف منها. قال هو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العربي الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي اختلف منها. ثم حللناها للسلة فيها معرفة أحكام أجزائهم بتلك سلفها. لو حللناها تعريف الأطار الأمر فنتركه حتى نأتي إلى متى يتحلل فيه إن شاء الله في الشرح الأزلي جامع من التفسير والخلاصة جامع إلمون دي معنى إلى لأن النسب يعدى بإلى وقد يعدى باللام إلى حيث عن علي بن طالب رضي الله عنه في الصحيفة ومن انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة فيما سيجمعين لا يقبل من صرف ولا عدل فانتسب إلى غير أبيه وديه مادة النسبة هنا بإلى قد تعدى باللام تعدية هذه إلى قول الشاعر لعمر وأبيك ما نسب المعلى إلى كرمه في الدنيا كريمه ولكن البلاد إذا اقتعرت وصوح عن الكهار وأي الحسين المقصود به اللسان الناطق وليس المقصود الآلة الآلة التي هي العضو هذه لا تنتفع بالنحو ولكن إنما ينتفع به ما يخرج عن طريق هذه الآلة من الفروق وذلك أن هذه الحروف إنما هي عبارة عن الهواء الخارج من الرئة المسمى بالزفير فهو يدخل بواسطة الخيشوم من الأكسجين فإذا وصل إلى الرئة وخرج فإنه جهد زاهد فإن ضغط عليه في محل معين خرج حرف من جراء الضغط لأنه يخرج مع هذه القصبة التي فيها تحاجيز ففي أي موضع ضغط عليه يخرج صوته هذا الصوت المسمى بالحرف وفي النطق العربي له 17 موضعا هذه 17 هي مخارج الحروف وعلى أساسها تتكون الكلمات وبالحروف التي هي صفات الحروف تتمدد الدائرة حتى تصل إلى 29 حرفا هي الحروف العربية نأخذها في الاحتراف إن شاء الله ففي آخر بعد السنوات إن شاء الله هذا المقصود باللسان هنا أراد بيان هذه النسبة لأنها مجملة فهو شبه مجهولا بمجهول والتشبيه الأصل فيه أن يكون تشبيه مجهول بمعلوم حتى تستفيد منه وأهل الأصول يعرفون القياس بأنه حمل معلوم على معلوم بمساواته له في علة حكمه عند الحامل فحمل المجهول على المجهول لا يجوز وكذلك حمل المعلوم على المجهول ويختلف في حمل المجهول على المعلوم لأن أهل البلاغة يرون أنه أهل النحو يرون أهل الأصول يرون أنه يزيد حمل المعلوم أهل الأصول يرون أنه لا يزيد أنه لا بد أن تعرف المحمول ما هو وأهل البلاغة يرون أنه يمكن أن يزيد والواقع أن الخلاف له هو فقط لأن المقصود بالجهل عند الأصوليين جهل الحامل به هذا لا يمكن أن يزيد لا يمكن أن تشبه شيئا تجهله بشيء تعلمه وعند البلاغيين المقصود جهل السامع لا جهل المتكلم فالمتكلم لا بد أن يكون عارفا بما يشبه فلا يمكن أن يشبه شيئا يجهله ولذلك قال من الرومي لما أنشد قول عبد الله بن المعتزي كأن شال روينها والشمس فيه تالية مداهن من ذهب فيها بقايا غالية فقال هذا ملك يصف متاع بيته وأنا سوقة أصف ما أرى لا أعرف ما لا يصف ولكن انظروا إلى قولي إن أنسلا سخبازا مربت به يطفر رقاقة مثل النمح والبصر ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قراءة تلقى مريد لا بمقدار ما تنداخ دائرة في صفحة ماء يمثر ما فيه بحجر هذا تشبيه بليغ لأنه على حسب ما يرى فهنا احتاج إلى معرفة وجه الشبه بين نحن هنا حملنا المنطقة بفائدته للزمان على النحو بفائدته للسان فهذا من تشبيه شيئين بشيئين تشبيه العقل باللسان وتشبيه النحو بالنسبة للمسألة تشبيه أقصد المنطقة بالنسبة للعقل بالنحو بالنسبة للسان وتشبيه شيئين بشيئين نادرا في لسان العربي منه قول امرئ القيس في أن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وتلك العناب وحسب ذلك لأن قلوب الطير هو يصفه عقابا قلت أن قلوب الطير معناه ضعاف الطير وصغاره رطبا ويابسا نوعين رطبا منها ويابسا لدى وتلك معناه لدى وتلك هذه العقاب العناب والحسف البالي العناب ثمر لذات معين الحسف البالي حسف الردي من الثمر فالعناب هذا يشبه به الرطب من قلوب الطير والحسف البالي يشبه به اليابس من قلوب الطير وهو ما توصل إليه أيضا بشار بن بوردين في قوله في قصيدة الزاية كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى تواكبه شبه مقع المزارع بالليل وشبه السيوف التي تقع فيه في أثناء المعركة في ضوئها وتساقطها بالنجوم التي تساقطت في الليل شبه شيئين بشيئين ويقول لم أزل منذ سمعت قول امرئ القيس كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لداوت لها العناب والحسف الذالي أسعى في تشبيه شيئين بشيئين حتى قلت كأن مزارع مقع فوق رؤوسنا وأسيافنا للانتهاء والتواكب أراد أن يبين لنا هذا التشبيه ويشرحه فقال فيعصم الأذكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء الفاء هنا في الترتيب والتعقيد فهي سببية معناه غير سبب لما ذكر فإن المنطقة للجنان يعصم الأذكار عن غي الخطأ يعصم معناه يقومها ويحول بينها وبين الخطأ والعصمة في الأصل معناها المنع ومنه الأعصم وهو الغزال الممتنع في الجبل وهذا يسمى بالرأي ويسمى بالوعد والأوعال التي تسكن في الجبال وتصل منها إلى مواضع لا يصل إليها أحد فهذه الآن تسمى العصمة ومنه قول المرأة الفرسية في القديم تقول أبني لا تغلم بمكة لا الكبير ولا الصغير أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور الله آمنها وما بنيت بساحتها القصور لا تقول والعصم تأمن في فجير والعصم تأمن في فجير فبير جبل فبير جبل لشمال الجمرات لإضبار جبل وماذا تقصد وما بنيت أمنها ليس راجعا إلى ملك ولا إلى منعة وإنما هو أمن من الله سبحانه وتعالى لذلك تقول ولقد رجاها تبع وكساب نيتها الحرير يمشي إليها خافيا بجنائه ألف زائر ألف زائر نعم العصمة أيضا من هذا مثلا العصمة عصمة النكاح لأن الزوجة يحمي الزوجة فهو يمنعها ممن يريد سبيها كما قال ربيعة بن مكدن الزاهرية قل سبيل الفرة المنيعة إنك لاق دونها ربيعة فلذلك يسمى النكاح عصمة للأزواج ومنه قول الله تعالى لا تنصفوا بعصم الكوافر ثم عصمة ومنه عصمة الأنبياء معناه منعهم من الوقوع في محرم أو مكروه وهذه العصمة بالنسبة للأنبياء متدرجة فمنها عصمة كاملة وهي العصمة عن الوقوع في الخطأ فيما يتعلق بالتبليغ عن الله سبحانه وتعالى وعن الشرك ونحوه ومنها عصمة ناقصة وهي العصمة عن الوقوع في الخطأ فإنهم قد يقعون في خطأ ولكنهم لا يقرون عليه فالعصمة من الإقرار لا من الوقوع هذا الراجح من أقوال العلم عصمة الأذكار المقصود بها بحسب الإمكان فالمقصود بها التسديد والمقاربة وليس المقصود بها العصمة المطلقة هي منع الوقوع في الخطأ أصلا ولذلك نجد كثيرا من الذين درسوا المنطقة وعرفوه دخل عليهم الخطأ في بعض الأمور التي خفية عنهم فإذا المقصود هنا بالعصمة وجه تقريبي فهم أقل خطأ ممن سواهم فيما يتعلق بما هو داخل في تخصصهم فاعله ضمير مستتر راجع الى المنطق والاذكار جمع فكر وقد سبق تعريفه وهو حركه النفس في المعقولات المقصود بعصمته معناه عصمه العقل فيه لان الذكر ليس شيئا متجسدا، إنما هو نتاج حركة، ما هو حركة ناتجة عن العقل الذي هو القوة الباطنية. فالمقصود هنا بعصمة الأفكار عصمة محل الأفكار، فهذا من المجاز بالحي، فيعصم الأفكار معناه يعصم محل الأفكار. وأن التي في الأفكار ناعدة عن الضمير، وهذه التي يسميها النحويون خلف عن الضمير، وهي مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن زرع في قصة المرأة بما حكاها عنها: تجي المس مس أرنب وليحر يحزر لك، أنا جوزي مسه مس أرنب وليحر يحزر لك. هنا خلف عن الضمير. كذلك هنا يعصم الأفكار معناه يعصم أفكار الجنان، أفكاره أفكار الجنان عن غي الخطأ. في الغالب تعدى جميعا، ولذلك يقول الله تعالى: والله يعصمك من الناس. تعدية هنا لمن ولم يقل يعصمك عن الناس، تعدى جميعا سيكون معناه مجاوزة. والرواية التي يرويها الجلسي هنا: يعصم الأفكار من غي الخطأ وعن دقيقة من يكسب الغطاء. ولكن الوجه المكتوب أيضا صحيح من ناحية المعنى. فعصمة الأفكار تقع عن غي الخطأ، عن غي الخطأ، والغي معناه خلاف الرسل، فيدخل فيه الجور والانحراف أي كان، فيقال غوى يغوي معناها انحرفه، ويقال غوية أيضا يغوى. وهذه في الأصل غوية تطلق على البشن وهو التخمة، ويقال غوية الولد يغوي معناه أصيب بتخمة البشن. ولذلك تجدون التفسير الإشاري وفي بعض تفاسير أصحاب التأويل في قول الله تعالى في سورة طه في قصة آدم: فعصى آدم ربه فغوى مما اجتلاه ربه فتاب عليه. هذا يقولون غوى معناه أكل من الشجرة حتى أصيب بالبشن والتخمة. وهذا تأويل بعيد، لأن المادة إنما هي غوية لا غوى. الأصل في الغي أن فعله يستعمل على فاعل وفعال. وما أنا إلا من غزية وإن غوت غويت وإن تصل غزية أكتب أو ما وإن تصل غزية أكتب. هو الجور والخطأ مطلقا، فيشمل انحراف الفكر مع اتجاهه إلى الاتجاه غير السليم الذي لا يؤدي إلى المطلوب في العلم، ويشمل خطأ البرهاني وهو ما سنذكره في فصل مستقل إن شاء الله تعالى، لأن خطأ البرهاني ناشئ عن خطأ في التصور أو في التطبيق، لأنه إما أن يقع الخطأ في أصل في مادة القياس أو يقع في تركيبه أو في تركيب القياس. فلذلك سنقسم خطأ البرهاني إلى قسمين: ما كان ناشئا عن الخطأ في المادة، وما كان ناشئا عن الخطأ في التركيب. إلى الخطأ، قال الخطأ وأبدل الهمزة قلبا، لأن النطق بالهمزة صعب، وبالأخص إذا تطرفت فكان في آخر الكلمة. ولهذا يقول ابن برية رحمه الله تعالى في نظمه القراءات: يقول الهمزة في النطق به تكله يسهلوه تارة وحذفوه وأبدلوه حرف مد محضة ونقلوه للسكون رفضة. لهذا يتصرف العرب في النطق بالهمزة كثيرا من التصرف، لما لها من صعوبة النطق في آخر الحروف في الحلق، والنطق بها شاق، فلذلك يقع التصرف فيها، ومن التصرف فيها إبدالها حرف مد مثل ما هنا. والخطأ في الأصل الغلط، ويطلق على ما ليس متعمدا منه، ومنه قول الله تعالى: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. إلا خطأ هنا معناه من غير عمد. ويطلق أيضا على ما كان متعمدا، فيقال خطايا بمعنى الذنوب، والذنوب إنما تكتب في حق من قصدها وتعمدها. وقد حصل القلب والإبدال في جمع هذا قيل الخطايا، وهي من شواذ القلب. إضافة الغي إلى الخطأ، المقصود بها الخطأ الشديد، لأنه إذا استمع الأمران وهما الغي الذي هو خلاف الرشد والخطأ الذي يشمل المتعمد وغير المتعمد، فإن هذا غاية في الابتعاد عن الحق، وهما ردان بالحق جمعهما بالإضافة. وهذه يمكن أن تكون من إضافة الشيء إلى نفسه إذا فسرنا الغي بالخطأ، وإضافة الشيء إلى نفسه في مثل هذا الموقع مسموعة في كلام العرب، ومنها قول الشاعر: فقلت جوا عنها نجد جلدي إنه سيرضيكما منها تنام وغارب. في ناقة نحرت، ناقة التي كان يركبها نحرها لأضيافه، فقال: فقلت جوا معناه أزيل عنها النجا ونجد جلده عنها نجد جلدي، فأضاف النجا إلى الجلد وهو عينه. ومثل هذا يقال مسجد الجامع ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، اليوم نفسه هو الأحد وهو الثلاثاء وهو الأربعاء. وكذلك يقال شهر رمضان، من قول على شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر هو رمضان، ولا يضاف شهر إلى شيء من الشهور ما عدا المبدوء بالراء وهو رمضان وربيع. ولا يقال مثلا شهر شوال، ولا يقال شهر الحجة، ولا شهر القعدة، ولا شهر محرم، ولا شهر صفر، إنما يقال شهر رمضان أو شهر ربيع فقط. ولذلك هذا المسموع في لسان العرب، لم يستعمل العرب إضافة الشهر إلا إلى الممزوع بالراء وهو رمضان وربيع. رجل رجل الممزوع بالراء ولم يضيفوا إليه شهرا، لم يقولوا شهر رجل. وفي هذا يقول المختار بن ولم يضاف شهر لدى الجميع إلا للقرآن والربيع، لا للقرآن مع شهر رمضان للقرآن والربيع. ومثل هذا يقال سحق إمامة، معناها إمامة هي سحق، والسحق معناها سوى ذلك. ومنه قول الشاعر: ذهب الزمان فلا زمان زمانا، وكأنما قد كان لم يتفانا، يا من لشيخ قد تطاول عمره وأبنى ثلاث عمائم ألوانا، لتلداء حالكة وسحق مفوض وأجد ثوبا بعد ذاك هزانا، والموت يأتي بعد ذلك كله وكأنما يعنى بذاك سوانا. هنا ذكر ألوان رأسه التي تعاقدت عليه، أولا السواد الشديد عندما كان شابا، ثم بعد هذا عندما اختلط الشيب بالسواد والوسط، ثم بعد هذا البياض الشديد الذي هو المثال بالثوب الأبيض. لذلك قال: يا من لشيخ قد طاول عمره أثناء ثلاثة عمائم من ألوانه، عبارة عن شعر رأسه سوداء حالكة في عصر الشباب، وسحق مفوض، السحق هو نفسه المفوه، المفوه معناها الإمامة التي في أطرافها سواد، والتفويه معناها الخطوط التي تكون في أطراف الثوب، السحق مفوه. وأشد ثوبا بعد ذلك هجانا، معناها ثوب لون جديد وهو أبيض، هجان يطلق على الأبيض غالبا، وقد يطلق على غيره بهذا الشيء. نعم، في الأصل على الإبل، ومنه الهجائن والهجن. ومنه قول الشاعر: عائشة ما لقوم فلا أراهم يضيعون الهجان مع المضيع، وكيف يضيع صاحب مجزئات على أجدادهن من الصقيع. وقوله: وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء، معناه ويكشف الغطاء، جملة هنا جملية معطوفة على جملة الجملية التي هي يعصم، يكشف فاعلها ضمير مستدير راجع إلى المنطق، معناه ويكشف المنطق، الغطاء هي المفعول، عن دقيق الفهم معناه عن الفهم الدقيق، والمقصود بالفهم هنا المفهوم، فالمصدر قد يطلق على المفعول، فيقال العقل بمعنى المعقول، ويقال الضرب بمعنى المضروب. ومنه قولهم: زيد ضيف، زيد عدل، زيد صوم، معناه متصف بهذه الصفات فأوصف بالمصدر للمبالغة فيه. وكذلك هنا قوله: هو عن دقيق الفهم، معناه عن الفهم الدقيق، والمقصود بالفهم المفهوم، معناه عن العلوم الدقيقة التي تتعلق بها فتفهم يكشف الغطاء. والدقيق فعيل من دقة، وهي بمعنى فاعل، ودقة معناه صغرة، و يطلق على المعاني كما يطلق على الكسيات، فيقال فلان دقيق معناها رقيق فيه اسمه، ويقال هذا معناه دقيق معناه خفي لا يطلع عليه إلا بجهله. ودق ورق اختلف في معناهما، فقيل متحد رقيق ودقيق معناهما واحد، وقيل الرقة غير منافية للطول والدقة منافية له، والدقيق معناها الرقيق القصير صغير جمع وصف زائدا على الرقة، فإذا كل دقيق رقيق من غير عكس زيادة على ذلك. والفهم كما ذكرنا بمعنى المفهوم المقصود بما يتعلق به الفهم سواء فهم أو لم يفهم، فالعلوم الدقيقة التي يصعب فهمها يمكن أن يتوصل إلى فهمها بالمنطق، ولهذا قال يكشف الغطاء، والغطاء اسم مصدر غطاه ويغطيه تغطية، وغطاء ويطلق على ما يغطى به ما يغطر به شيء يسمى غطاء، وهو المقصود هنا، المقصود ما يغطيه من الجهل، فجعلنا الجهل كالشيء المتجسد الذي يغطي بعض الأمور فتنكشف وتتجلى بعد أن يزول ذلك، وذلك أن الأصل في الإنسان الجهل، فهو مولود على سهل كما قال الله تعالى الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكنه بزيادة العقل تنكشف له الحجوب شيئا فشيئا بتدريج حتى يصل إلى تمام عقله، وتمام العقل في الغالب يتم عند تمام الأربعين، ولذلك ما أرسل الله نبيا إلا عند تمام الأربعين إلا عيسى بن مريم عليه السلام، إنه آتاه كتابة وحكمة صبية. وقيل كذلك من خالته يحيى أيضا لأنه وصف بذلك، فغيرهما من الرسل إنما يرسل عند تمام أشده عند بلوغه 40 سنة، هذا قال الله تعالى في سورة الأحقاف ما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال بإذن أن أذكر من كثير فيها نعم تعالي، فهذا تمام العقل يتم عند تمام 40 سنة العقل الجفري الذي يأتي بالتدريج، ويبدأ عقل التجربة وبداية عقل التجربة إنما تكون بعد 20، لأن ما قبل 20 لا يشهد صاحبه كثيرا من التجارب، وإنما يقول بعض المتأخرين أبو 20 لا عقل ولا زين، يقصدون أنه يأخذ تجربته بعد ولم يتربى من التربية ما يكفي. لا عقل يعقول المقصود الغالب، ليس المقصود كل الناس بل أكثر الناس هكذا. وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء، فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد، فبسبب ما ذكر فاء وأيضا سببية معناه هم بسبب ما ذكر من أهميته وفائدته وما يتشوق إليه العقلاء مما يزيد عقولهم، لأن الحاجة إلى زيادة العقل وعصرته من الوقوع في الخطأ مطلب لدى كل الناس، هاك اسمه فعل بمعنى خذ، وقد اختلف فيه فقيل هو في الأصل مركب من ها التي هي حرف تنبيه والكاف التي هي حرف خطاب، وقيل بل ها وحدها هي اسم الفعل ومعناها خذ، والكاف حرف الخطاب الذي معه، وقد عهد أن الكاف هذه التي هي حرف خطاب تتصرف تصرف الكاف الاسمية التي هي ضمير للمخاطب، وهذا لغز حيث لا يوجد في لسان العرب حرف يتصرف ما عدا هذه الكاف وحدها، ولذلك قال ابن مالك حرف وشبهه من الصرف جري، واستهري من ذلك كاف الخطاب، فيقال هاك وهاك وهاكما وهاكم وهاكن، فهذا تصرف أو يرى بدل من إحداهما له للأخرى مغاير، فذلك لحن فاحش ليس يحترم. فأجابه أحد علمائه فقال لعل مراد الشيخ جاء، لعل مراد الشيخ جاء فمن لنا بحرف يذنيه ويجمع ما عقل وحرف إلى ما أسندوه ولفظ إلى ما أسندوه مضمر فخفض وإلا لله لارتفع النفض. المختار في لغزه يقول على يا بني الإيمان لا زال يرتحل إليكم مريض المجيات من المضل ألازم محل الارتحال في طلب العلم يرتحل الناس إليكم في طلب العلم محبكم المختار خدمة سبيلكم محبكم يقصد نفسه المختار هذا اسمه ولكنه استعمل هذا اللفظ في معنيه فقال المختار خدمة سبيلكم أنا الذي يختار طريقتكم مختار خدمة سبيلكم وهديكم المفضي إلى منتهى الأمل معناه مختار أيضا هديكم الذي يفضي معناه يوصل إلى منتهى الأمل يسائلكم ما عين فئل ولامه إذا صحح أو واحد أو يرى بدل من إحداهما لفظ للإكرام غائر وذلك لحن فاحش بشيء هو يقصد جاء فإذا قيل جاء فهذا لحن وإذا قيل جاء فهذا لحن وإذا قيل جاء فهذا لحن فإذا غيرت إلى أي وجه من الوجوه فذلك لحن فاحش بشيء يختلف فهم أجابوه فقالوا لعل مراد الشيخ جائع أجابوه بأقل من شكله لعل مراد الشيخ جائع وهو هذا البقر جائع لعل مراد الشيخ جائع فمن لنا أيضا نعم بدأوا لغتنا أيضا فمن لنا بحرف يذنيه ويجمع من عقل ما هو الحرف الذي يذنى ويجمع من غيره من غير الأسماء وهو الكاف كاف هذه كاف صفاء فمن لنا بحرف يذنيه ويجمع من عقل وحرف إذا ما أسندوه لمضمر فخرج وإلا لله لارتفع المحل يقصدون أن من الحروف الجري ما إذا دخل على ضمير جره وإذا دخل على اسم الله رفع بعده وهو لعل يجر بها الضمير مثل قول الشاعر وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيبه فقلت له أخرى أرفع الصوت جهرة لعل لا نحن نقول لعله ولعلك ولعلكما فلعل هنا تجر ما بعدها ومن النادر جرها باسم الظاهر وهو من الأبيات التي يخصها وداع دعايا من يجيب إلى النداء فلم يستجيبه عند ذاك مجيبه فقلت دعوة أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار من تقريبه لعل أبي المغوار من تقريبه هذا نادر جدا وهو جر لعل من الاسم الظاهر بل الاسم الظاهر المعهود أنه إذا دخلت عليه لعل كانت المثالة إنه لأنها من أخوات إنه إذا دخلت على المبتدا إلى الخبر تنصب الأول وترفع الثانية مثل إن لعل فيها قارنة وهي لها نظائر في هذا وهي أن لعل ورب ولولا هذه الحروف الثلاثة إذا دخلت على الضمير جرت وإذا دخلت على الاسم الظاهر كان مبتدا ولهذا يلغز بها أحد علمائنا يقول ما هو الناسخ الذي يجر المبتدا معروف أن الناسخ إذا دخل على المسجد إما أن يرفع فرفعا متجددا مثل كان وآخراته أو ينصبه مثل إن وظن هذا الآن يجر المبتدا يقول سؤال غريب عن جلازنا واسخ بها المبتدا جر إليكم رفعتها ورب فصيح قالها ولعله بليغ ولولاه لما عند كفها فيها الثلاث رب فصيح قالها ولعله بليغ ولولاه لما عند كفها في هذه الثلاث مختار الأولى قال يسألون عن شيء في الطرة لأن هذا مذكور في طرته من الشرع للناس لأنه قال عند قول ابن مالك وانطقاء بالكاف حرفا دون لام أو معه قال وتتصرف التصرف الكاف للسنة هذا في الطرة نعم هذا عند العنوان هذا الغزر هنا هذه الكاف ماذا رد مختار عليه قال هذا موجود في الطرة لأنه في الطرة فيه وتتصرف التصرف الشافي للسيد هنا نقلها الناس في حياته لأنه عاش 160 سنة درست عليه الطرة الكبيرة المختار عاش 160 سنة كان دائما في السفر يدرس على الإبل وفيه يقول في أبيات الله يقول قد اتخذنا ظهور العيسى مدرسة فيها نبين دين الله في سبيان مدرسة على أسري أظهر من البلدان فيقول فهاك من أصوله فوائد تجمع من فنونه الله فهاك معناها فقل من أصوله فوائد معناها هاك فوائد هذا مفعول الفعل مفعول اسم الفعل هنا لأن اسم الفعل إذا كان اسم فعل الماضي فإنه يعمل كله اسم الفعل الماضي يعمل كله مثل هيهات. فقال الله تعالى هيهات هيهات لما توعدون هذا لما توعدون هذا فاعل هيهات. ومنه قوله شريد هيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق نواصله. وإذا كان بمعنى الفعل المضارع فإنه غالبا لا يعمل، وإن كان بمعنى فعل الأمر فإنه قد يعمل وقد لا يعمل. فمن عمله ما جاء هنا هات معناه خل. فقال هنا هات قواعد، قواعد مفعول هات من أصوله هذا الجار والمجرور متعلق بقواعد معناه قواعد مستقرة من أصولها كائنة من أصوله. من أصوله معناه من أصول المنطق، والأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره وينبت عليه وقد كما تعرفها في الأصول. من أصوله معناه من قواعد المنطق قواعد. ومن هنا تجريدية معناه أنه لا يذكر كل أصوله وإنما يذكر المهم منها الذي يتعلق به فهم النصوص الشرعية وخوض في العلوم الدينية المختلفة. قواعد جمع قاعدة، والقاعدة في الأصل الصخرة التي توضع تحت البناء لأنها تستقر تحت الأرض وكأنها قاعدة جلست فيها، فما يأتي فوقها فإنه يأتي فوق القواعد. وأركان البيت تسمى قواعد هو من قول الله تعالى نعم وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وفي الآية الأخرى نعم وقرى عليهم السقف المقيم بأسان لا في أول الآية نعم فالله بنيانهم من القواعد فقرى عليهم السقف المقيم فالله بنيانهم من القواعد نعم سورة الله. هذه يرون قصة عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن رجلا من المناظرين قال الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من تحتهم. الرجل ينزل الفوقية ويناقش في هذه المسألة فقال شيخ الإسلام لا عقل ولا قرآن، القرآن الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم، الرجل يقول من تحتهم لا عقل ولا قرآن. نعم فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد. قواعد هنا نعم القواعد من النساء على الجالسات في بيوتهن التي لم يتزوجن أو لا يرجون نكاحا به فسر فينا القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. قواعد تجمع من فنونه فوائد. قواعد هنا في الأصل غير مصروفة، والألف التي بعدها ليست عن تنوين الصرف وإنما هي مادة ترابية فقط. تجمع من فنونه فوائد. تجمع هذه الجملة يعني غير ألف الإطلاق. نعم هذه ألف الإطلاق. تجمع في حال يعني تكلم أحد حال تجمع من فنونه فوائد. هذه القواعد وصفها ونعتها بقوله تجمع. فالجملة هنا من الجعل وفاعل الضمير المستتير الراجع إلى قواعد ومفعوله وهو فوائد كلها نعت لقواعد. فنعتها بهذه الجملة لأن الجملة بعد النكرات أحوال وبعد المعارج ويأخذ بعد النكرات نعوت وبعد المعارج أحوال. فقال تجمع أي تجمع هذه القواعد من فنونه فوائد. فوائد المفعول تجمع، والفوائد جمع فائدة وهي ما يستفيده الشخص فيصيب فؤاده فهي مشتقة من فائدة معناها أصاب الفؤاد، وهي في الأصل فاعلة في الوصف ولكنها نقلت للمصدرية. هذه من الأوصاف القليلة التي نقلت للمصدرية في لسان العرب. يقال أفاده فائدة واستفاد فلان فائدة وأفاد فلان من كذا فائدة. استفاد فائدة معناها طلب الحصول على فائدة، وأفاد فائدة معناها حصل عليها فائدة. تقول أفدت من هذا الكتاب معناها حصلت لي فائدة منه أفادني نعم وأفادني فلان كذا. لكن أقصد الذي يحصل فيه الغلط الكثير لكثير لما تقول استفدت من فلان كذا تقولون استفدت من فلان كذا استفدت من فلان كذا معناها فائدة هو أن يجيبني، ولكن ليس هذا إذا تبع مثل أنك قد حصل لك فائدة منه. لكن إذا قلت أفدت من فلاني كذا أو أفدت من الكتاب فلاني كذا، هذا معناه حصلت لي فائدة منه، سواء حصلت بالطلب أو حصلت بغير الطلب. تجمع من فنونه فوائد، هذه الفوائد نكرها وتفسيرها هنا يدل على التفسير، وذلك أن الإرفاض والإقلب إلا أنها تتضمن المهمات التي لا بد منها من المنطق. سميته بالسلم المرونق يقابل سماع علم المنطق، سميته، والضمير هنا يعود على هذا النظم، وروايته هي هكذا بتذكير الضمير، والنظم لم يرد له ذكر فيما مضى، ولكنه مفهوم من خلال قراءة الأبيات السابقة سيعلم أن هذا بداية نوم بداية تأليف، قال سميتها هذا التأليف وهذا النوم. وفي بعض النسخ سميتها بالسلم المرانقي، سميت هذه القواعد المنظومة بالسلم المرانقي. وتسميته معناه وضع اسم للشيء يميزه عن غيره، ومن السنة تسمية المولود، والله تعالى بين لآدم الأسماء، علم آدم الأسماء كلها، وسمى أنبياءه وسمى نفسه بأسمائه الحسنى، وسمى القرآن وهو كتابه بأسمائه المعروفة. فلذلك كان من السنة أن تسمى الكتب مثل ما تسمى العلاج، لأن الكتب نتاج وأثر يبقى بعد صاحبه بمثابة الولد. ولذلك عده الرسول صلى الله عليه وسلم مع الولد فيما يلحق الرجل بعد موته من الأعمال، في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم بثه في قلوب العباد، أو علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، فصدق في ذلك. فهنا علم ينتفع به وولد صالح يدعو له، جعلهما من الباقي بعده مما يلحقه من عمله، فإذا هذا من أجره الذي يقال عليه. فإذا يحتاج إلى تسميته ليتميز عن غيره. وسميته، قد سبق كلام في خلاف بين البصريين والكوفيين هل هذا الفعل أصلي أو مقلوب. في البصريين يقولون هو أصلي فأصله مستمع يسمى معناه ارتفع، لأن الاسم الذي سماه ويرفعه من حالة المجهولية إلى بجهة وهو المعلومية. والكوفيون يرون أنه مقلوب فأصله وسمت وسمى، والوسم معناه العلامة، فيقولون سميته معناه أصلها وسمته، ولكن قلبت، ولما قلبت صارت سماوة. فهنا يجب لما جاء موجب الإعلان وإلا الثقيلة سمى، لما حرف الإلة إذا تحركها وفتح ما قبله إذا خلفه إليه، وإذا لحق فيه تاء فإنها ترجعه إلى أصله. فتاء إذا ألحقت في فعله الماتل فإنه يرجع إلى أصله، فإن كان واويا ثبتت الواو، وإن كان يائيا رجعت الياء لا مضيئة. وفي هذا يقول ابن مالك: يرجع يوما غم عنك غذاؤه فيلحق به تاء الضمير ولا تقل، فإن كان قبل التاء واو فكتبه بواو، وإلا فإن كان قبل التاء ياء فكتبه بياء، وإلا فهو يكتب بذلك. مثلا سمع، إذا أردت أن تعرف كتابة تكتب بالياء المقصورة أو تكتب بالألف التي تقول سموت يعني قبلها واو فتعلم أنها تكتب بالألف، وهكذا. لكن هنا للتضعيف قيل سمى وليس سمى، على وضع هذا هي مضاحفة، فهي هنا رباعية، والكلام إنما هو الخلافي، أما الرباعية فكله يكتب بالجائز، لذلك يقال سمى يكتب بالجائز رباعي ما كان أكثر من ثلاثة أحرف يكتب دائما بالجائز، وخلاف ما كان دون هذا إنما يكتب بالجائز إنما يكتب بالجائز بحسب القاعدة في الاثنين تماما. اللي يكتب المقصورين نعم الياء هكذا، هذه الياء صورتها صورة الياء، وإن كانتم تقوى لهم. والآن الكاتبون في عصرنا يميزون بين حاء وبين جاء التي تنطق ياء بالنقص، ينقطون اللي فيه تنقط وياعا ولا ينقطون الأخرى، والأصل أن الجميع لا ينقط. فقاعدة الهجاء أن هذه الحروف إذا تطرفت لا تنقط، وهي مذكرة في القول الناوي حروف ينفق إذا تطرفت فعبرها من نقطها حيث أتت. حروف ينفق ياء والنون والزاء والطاء هذه الأربعة إذا تطرفت معناها كانت آخر الكلمة لا تنقط. هذا قاعدة العرض قبل النقص لا لا هذا لا تنقط. نعم لا تنقط لأنها واضحة الشكل في التصرف. تجمعهم هنا سميته بالسلم المرارة سميته. ثم هذا الفعل يتعدى من السلم، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله سم الله ما قال سم بالله قال سم الله. إذا ذكر المفعول الأول تعدى إليه بنفسه، والمفعول الأول هنا هو الفاء المتصلة في قوله سميته سميت هذا اللون، والمفعول الثاني يتعدى إليه أيضا بنفسه فيقال سميت به زيدا، ولكنه لأنه مفعول ثاني يجوز أن يعدى إليه الفعل بالباء لتقوية العامل الضعيف، الباء هنا معدية لتقوية عامل ضعيف، فتقول يجوز أن تقول سميت ابني بزيد ويجوز أن تقول سميت ابني زيدا. فلذلك قال هنا سميته بالسلم المرارة، يجوز في أصل أن يقول سميته السلم لأنه مفعول ثاني بسمى، ولكن الباء لتقوية العامل الضعيف وقد وصل إلى أخطاء نفذ مفعولا آخر وافق الوزن. نعم بالسلم، السلم الدرج مطلقا سواء كان صاعدا أو نازلا، وهو مستحق من السلامة لأن المسافة التي تكون من علو من نزل منها فهو معرض للعطل إلا إذا سلك طريقا، هذا الطريق هو مثل ما بالسلم فهو إلى مستحق من السلامة، وهو معروف في الجاهلية ومن قول شهير بن سلمى ولو رام أسباب السماء بسلم، ومن هذا أسباب المنية يرقها ولو رام أسباب السماء بسلم. المرونق معناه المحسن من الرونق وهو الحسن، الرونق والرانق، الرونق والرانق معناه الحسن، وفي رواية المنورق والمنورق معناه المزخرف أيضا، والنورق يطلق على نبات فيه زهر مختلف الألوان، فهو يشير إلى أن هذا النوم منمق محسن، ولهذا سماه بالسلم المنورق أو بالسلم المرونق، إما أن يكون المقصود محسن أو الموضوع عليه هذه الورود والزهور التي ألوانها مختلفة. يقطع به سماع علم المنطق، ما المناسبة بين تسميته بالسلم وبين كونه نوما في النوم؟ أوزانه متحدة، فليس من السلم الذي هو طبقات متعددة، فقال يقطع به سماع علم المنطق هذا وجه تسميته أنه جعل سلما إلى علم المنطق حتى يرضى به، وجعل علم المنطق مرتفعا منفصلا عن الناس تحتاج للتوصل إليه في السماع، فقال يوقع به أن يوقع بهذا النوم لما كان سلما سماع علم المنطق معه إلى سماع علم المنطق، سماعه في الأصل من السماع يسمو معناه ارتفع، أي تطلق على كل ما ارتفع، وكل علم أيا كان يسمى سماعا، ومنه قول الشاعر إذا ما استحمت أرضهم من سمائه شرائه مدوعا وواعد مصطفي، أرضهم من سمائه معناه استحم بطنهم من ظهره يقول فرصة. ومنه حديث جاريتي أن صارت من الله في السماء، فليس المقصود أنه في الصف هذا الليل. فليس المقصود أنه في الصف الليلي، بل الله سبحانه وتعالى لا يحيط مكانه وهو في العلو، فالمقصود بالسماء هنا جهة العلو، فليس المقصود بها نفس الصف الليلي، هذا لا يحيي، بل هو فوق عرشه، العرش قطعا فوق السماوات. فيرقى به سماع علم منطقي، وهذا العلم الذي وضع فيه هذا الأمر. والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا، معناه أرجو الله سبحانه وتعالى، وأرجوه تجد بمعنى تعلق النفس، رجاء تعلق النفس بالمحبوب، وضده بصوه وهو تعلق النفس بالمحبوب، ويسمى أيضا التوقع، تعلق النفس بالحذرين من المحبوب. ويطلق الرجاء أيضا بمعنى الخوف، فمنه قول الله تعالى يرجون رحمة إذا أقصد من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو سميع عليم. كان يرجو لقاء الله فسرت بأن المعنى كان يخاف لقاء الله، والمقصود بها هنا تعلق القلب بالمحبوب، والفرق بين الرجاء والتمني، الرجاء محمود شرعا مطلوب، والتمني مذموم شرعا. الله تعالى يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وعثمان رضي الله عنه في حصاره قال قد حصلت على ربي عشرا فما تغنيت ولا تمنيت الى اخر ما قال. فقوله لا تمنيت معناه ان التمني مذموم شرعا، ولهذا عده مع هذه الصفات التي كتبها الله سبحانه وتعالى. الفرق بين الرجاء والتمني ان الرجاء تعلق النفس بالمحبوب مع الشروع باسبابه، والتمني تعلق النفس بالمحبوب من غير الشراء بأسبابه. والله أرجو، وقدم المعمولة من قبل اختصاصا عن هؤلاء أرجو إلا هو اسم الجلالة هنا منصوب، نعم على أنه على منصوب بأرجو، وقدم عليها بالاختصاص عن لا أرجو إلا هو. وأرجو فاعلها ضمير مستتر راجع إلى المتكلم نفسه، وعلى ما يجب استتار فاعله، لأن الفعل المضارع الموضوع بهمزة يجب استتار فاعله، وهو من المواضع الأربعة التي ذكرها ابن مالك في الآخر في قوله من ضمير الرفع ما يجب استتاره تفعل هو هذا مرتبة وتستر هو هذا هنا يجب استتار فاعله. أن يكون خالصا، الرجاء هنا فسره بقوله أن يكون خالصا، وأن هنا مفسرة، وأن المفسرة هي التي تكون بعد جعلين فيه معنى القول دون حروفه، فأرضي هنا معناه أسأل ففيها معنى القول دون حروفه، منذ ورحى ربك إلى النحل أن يتخذ من الجزار بيوتهم، وانطلق الملأ منهم أن يمسوا وصلوا على آلهتكم، ونظير هذا فأن تأتي مفسرة بما قبلها إذا جاءت بعد فعله بمعنى القول دون حروفه. أرجو أن يكون خالصا، من هذا جائع هنا أن يكون هذا النوم خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، أن يكون معناه أن يكون هذا النوم خالصا لوجه الكريم، خالصا معناه خاليا مما ينغصه، فخلص الشيء يخلص معناه نجاة من الأقدار والأسباب، والخلوص معناه التنقية مما يكون عن الجلد من العبار والأطرار، وكذلك ما يكون على العود من اللحاء، خلص العود معناه قشره وأزال ما عليه من الكسر، وكذلك العمل هنا إذا كان خاليا مما يراد به من غير وجه الله سبحانه وتعالى فيكون خالصا لوجه الله. وهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى به، قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والشخص نفسه يسمى مخلصا إذا أتى بعمل المخلص، ويسمى مخلصا إذا أخلصه الله لنفسه وحرره من العبودية لغير الله، فعله عبد لله. هذا بهما قرع في سورة مريم في وصف موسى أنه كان مخلصا في قراءة الكوفيين، ومخلصا في قراءة الجمهور، كان مخلصا كان رسولا نبيا. فهذا النوم أراد أن يكون خالصا لأنه عمل، فهو من عمله يريد به أن يكون قربة من الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يسأل ما وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الذي هو نظم قواعد معينة في علم عقلي، ويجاب عن هذا بأن الله عز وجل قد ندبنا إلى التعلم وأمرنا

في الجلال والإكرام جلوه هناك معنا صاحب وهي مجرورة. فدل هذا على أن المقصود ربك، لا نعطي لربك لا نعطي لوجهه لأنه ليس مصوب أقصد مروعا يقع وجهه ربك لي نعطي لربك. في آخر السورة يقول سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام، فهنا بالجلال والإكرام جاء الرفع هنا كان نعطا لاسمه الاسم، والاسم هنا مقابل للوجه لأن الأخذ به ذاته في ذاته. قل الكريم ليس قالفا، وقد جاء نعت الوجه بالكريم في الحديث الصحيح في أحاديث كثيرة منها في تعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في أذكار الصباح أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شريك له أعوذ منه، كذلك كان يقول اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلمات السلطان التي انشرنا أنت آخر من عافيتي. وجاء أيضا في حديث كعب الأحمر الذي أخرجه مالك في الموطأ أنه قال لولا كلمات أقولهن لجعلني اليهود حمارا بكثرة ما يفيدني لهم من السحر وغيره، هي أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شريك له أعوذ منه، بأسماء الله الحسنى كلها ما عليك منها ما لم أعلم، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن ضر ولا فاسق، بشر ما خلق وبرا وبرا، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرع في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير من رحمة. ليس قالصا، هذا من تمام المسألة ومن تمام الرجاء أن لا يكون هذا النوم قالصا معناه متقلصا معناه ناقصا. تقلص الظل معناه إذا بدت عليه الشمس فأرجعت، وتقلص الجلد معناه تقبض، وقلص الشير يقلص معناه ضمر، ومنه الخلاص جمع قلوس وهي الناقة التي تركب لأنها تضمر بطول ركوبها. وذلك أن ما كان فيه إشراك لغير الله سبحانه وتعالى بأن قصد بالرياء أي السمعة أو قصد بذي يقال عالم فهو ناقص، ناقص البركة ناقص الأجر، فلهذا قال ليس قالصا. وأن يكون نافعا للمنتج به إلى المطولات يقتدي، معناه هو يسأل الله تعالى، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون معناه أن يكون هذا النظم فيكون هنا فاعلها ضمير راجع إلى النظم أيضا نافعا، هذا خبر كان. والمقصود بالنفع ما يصل إلى المنتج به سواء كان ذلك النفع دنيويا بالفهم للمقصود أو أخرويا بحصول الأجر بقراءته، وذلك بأن يضع عليه القبول حتى يدرسها الناس، فإذا درسوها حصل لهم الأجر قطعا ويبقى بعد ذلك الانتفاع ويتفاوت الناس فيه. فمن القواعد لا طالب علم محروم، فيمكن أن ينال حظه في الدنيا بأن يفهم، وإن لم يفهم فإنه لا يحرم من الأجر. فلذلك قال نافعا للمبتدي، للمبتدي به للمبتدي، المبتدي معناه الذي يفتتح الطلب وهو من ابتدع طلب العلم، يهتدي به إلى المطولات، يهتدي جملة أيضا أجلها من قوله نافع للمبتدي لأن معناه نافع للمبتدي معناه أن يكون ينفع للمبتدي، فأجل منها قوله يهتدي به إلى المطولات. يهتدي معناه يرشد به أي بهذا النوم إلى المطولات معناها إلى الكتب المطولة في هذا العلم وفي غيره من العلوم. فالاستداء بهذا النوم إلى المطولات معناها أنه يشير إلى أنه نوم قصير ليس مطولا، وهذا من شرطه. وأيضا يشير إلى أن الهمة في بداية الطلب ينبغي أن تكون قوية، وأن يتبع الشخص بصغار العلم قبل كباره، ولذلك قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى ربانيين قال الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، لذلك علق البخاري هذا فقال كونوا ربانيين علماء علماء قالوا ربانيين هم الذين يعلمون يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. وقوله يهتدي به للمطولات هذا يشير الى ان علو الهمة مطلوب فيما يتعلق بالطلب، فلا يقتصر الشخص على قراءة كتاب واحد في علم من العلوم، وإنما يجعله سلما لما وراءه ويتدرج به إلى الطفيل إلى أن يموت في هذا السبيل في سبيل طلب العلم. وبهذا تبقى الهمة دائما مقبولة على الازدياد من الخير على كل وجه. فانظروا إلى موسى بعد أن أعطاه الله كلامه، كلمه بكلامه وأعطاه أن كتب له التوراة بيمينه في الألواح وشرفه بنصره على عدوه وإغلاقهم وهو يراه رأي العين وأمره على بني إسرائيل. ومع كل هذا خرج في طلب العلم حين أخبره الله أن عبده خطيرا فدين من العلم ما ليس لديه، فقال حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي خطبا. فهذا علو الهمة المطلوب الذي لا هو يشير إليه هنا أنه لا بد منه في بداية طلب العلم وكذلك حتى في أخرياته. ولم يزال الشخص يستطيع ذلك. قال التابعي: العلم ثلاثة أسباب: شبر إذا أدركت فما ننسى أنك قد استويت على العلم، والشبر الثاني إن دخلت فيه علمت أنك لم تستوي على شيء من العلم، والشبر الثالث عند الله لا يسمى الشبر. الشبر الأول إذا حصل عليه شخص تكبر ما ظن أنه أحرم به، فإذا بدأ الشبر الثاني تواضع فعرف أنه ما حصل على شيء. الشبر الأخير لا يصل إليه حتى يموت. كل واحد ولا نعم في مثال أنا آخر شيء الشبر الثاني هو أبنى نعم. ويقول رحمه الله: لم يبلغ العلم جميعا أحد لا ولو حاول هو أنفسنا، إنما العلم جميل فخذوا من كل شيء، بعيد غوره فخذوا من كل شيء أحسن. نعم حتى الأنبياء هو قتل علم عليم الآية مطلق، حتى الأنبياء يتخبرون بالعلم ويتفاوتون فيه. وكان ما أتاه الرجل قال: أنا أعلم أهل الأرض ما لا أنا، فأرخى الله إليه ولا عبدنا خبره أعلمني. فالله تعالى خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وعاذب الأمة وخاطب من به وقال: ما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذا لا يساوي شيئا في جنب علم الله، ما أتاه الله للأنبياء والعلماء كلهم لا يساوي شيئا في جنب علم الله. لما أطلق عليها أكبر دنيا الشافعي؟ ليس المقصود بالشبر الشبر هذا المعروف، المقصود مقاسم أي كان، أي وحدة في الضرع أي كان. هذا حدث الأمن بشر. نعم غير الأمن بشر.